الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في سياق أخباره عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال حميد عن أنس قال: جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة. ومعنى مقدمه المدينة أن أول يوم قدم رسول الله المدينة جاءه عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم في المدينة. فقال: يا عبد الله بن سلام النبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. اختبر النبي هل هو نبي حقا أم كما يقول عنه العرب. فقبل أسألك عن ثلاث مسائل لا أعلمها إلا نبي: ما أول أشرف الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة والولد ينزع إلى أبيه وينزع إلى أمه؟ قال النبي له: أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني قد جاءني الوحي وأخبرني جبريل بهذه الثلاث وأن فلان سيسألك عنه. قال عبد الله اللي هو ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني اليهود لا يحبون جبريل وهو عدوه. ثم قال له النبي: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة نزعه إلى أمه. فأسلم عبد الله بن سلام وذكر الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. وقال يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن المقبري مرسلا فذكر نحو منه وفيه: فأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه. الولد أشبه يعني بالأم أو الأب إذا سبقت النطفة الرحم. وقال معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام: أخبرني أبو أسماء الراحبي أن ثوبان حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منه. اللي هو ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جاء حبر من اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. ثم قال: يا محمد، ما قال يا رسول الله ولا نبي الله بهذا السير؟ يقول: دفعته دفعة كاد يسرع منه. فقال: لما تدفعني؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: في الظلمة دون الجسم. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: مما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة في الجنون. قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي سنأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك، يعني إن حدثتك به نفعك هذا؟ يقول النبي اليهودي: قال: أسمع بأذني. قال: سل. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، إذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت وإنك للنبي. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سألني هذا الذي سألني عنه ما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به، يعني أن الوحي نزل به من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عبد الحميد بن بهرام عن شهر حدثني ابن عباس قال حضرت أو حضرت عصابة من اليهود يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عصابة من اليهود يوما النبي صلى الله عليه وسلم عصابة جماعة فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي قال اسألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه أتبايعني على الإسلام قالوا لك ذلك يعني أخذ عليهم العهد إن يعني حدثهم بما يعني يعتقدون أنه لا يتكلم به إلا النبي أن يبايعوه على الإسلام فقالوا لك ذلك قال فاسألوني عما شئتم قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا وكيف تكون الأنثى منه حتى تكون أنثى ومن وليك من الملائكة قال فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق قال أنشدكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه ألباب الإبل كان هذه أحب الشراب إليه ألباب الإبل فيتركها لله وأحب الطعام إليه لحمانها قال اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه يعني أن النبي أخبرهم بالحق الذي يعلمون قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أنزلت والذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله قال اللهم نعم قال اللهم اشهد قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه هذا صفة النبي في التوراة عموما قال اللهم نعم قال اللهم اشهد عليه قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة يعني من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقه قال ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولي يعني هو رسول الله إلى الملائكة إلى رسله يعني هو الملك الذي يرسله الله إلى جميع الرسل قالوا فعندها نفارقه إذا كان هذا أنت توالي جبريل نفارقه لو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقنا قال ولما قال إنه عدونا من الملائكة فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ونزلت قول الله تبارك وتعالى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وقال يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله فقال الآخر لا تقل نبي فإنه إن سمعك تقول نبي كانت له أربعة أعين فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله تسع آيات بينات قال لا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تسرق ولا تزن ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تأكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة وعليكم خاصة معشر اليهود ألا تعدوا في السبت يعني هذه العشر الأمور التي أخذها هذه الوصايا العشر التي أخذها الله على بني إسرائيل في الكتاب سألوا النبي عنها فالنبي أخبرهم بها كما هي عندهم في كتابه لا تشركوا بالله شيئا لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا تسرقوا لا تزنوا لا تسحروا عن النهي عن السحر لا تمشوا بريء إلى ذي سلطان ليقتله تتهموا إنسان بريء وتذهبوا به إلى حاكم ليقتله ولا تأكلوا الربا ولا تفروا من الزحف ولا تقذفوا محصنة وأنتم عليكم معشر اليهود خاصة ألا تعبوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكما أن تسلما، يعني وقد علمتم أنه نبي. قال إن داود سأل ربه لا يزال في ذريته نبي ونحن نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود، يعني خاف بعد هذا أنه من أسلم وقتلتهم جماعة. وقال عسان أنبأنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال إن الله ابتعث نبيه لإدخال رجال الجنة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة فإذا اليهود وإذا يهودي يقرأ التوراة، فلما أتى على صفته أمسك، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة وقال ارفع يدك، فقرأ حتى أتى على صفته فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاطب، يعني تولوه أنتم، قال المسلمين يعني. وقال يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله المكر، طبعا هذا يعني واحد من التسعة الذين عملوا رسول لم يؤمن به إلا في حياته إلا تسعة من اليهود فقط ما جاوز التسعة إلى عشر. وقال يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مخرز عن وابصة وهو الأسدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فجعلت أتخطى الناس، فقال إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت دعوني أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه، فقال أدنو يا وابصة، فدنوت حتى مست ركبتي ركبته، فقال يا وابصة أخبرك بما جئت تسألني عنه، أن النبي أراد أن يخبره بما في نفسه وجاء من بلده يسأل النبي عنه، فقلت أخبرني يا رسول الله، قال جئت تسأل عن البر وكل خصال البر وكل خصال يفعل خصال بلا تجنب، وهذا طبعا البر أكثر من 64 شعبة والإثم شعب كثيرة تفوق المئة. قلت نعم، يعني أنا جئت سأسألك هذا. قال فجمع أصابعه فجعل ينفث بها في صدره ويقول يا وابصة استفت قلبك استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتاك، يعني أنه في النهاية يكون الأمور المختلف فيها إلى قلب الرجل المؤمن الذي لا يقبل يعني الشر ويقبل الخير. وقال ابن وهب حدثني معاوية عن أبي عبد الله محمد الأسدي سمع وابصة الأسدي قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال من قبل أن أسأله جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت إي والذي بعثك بالحق، إنه للذي جئت أسألك عنه. فقال البر من شرح صدرك أو من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتاك. وعن محمد بن إسحاق وروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير سمع عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه منعه مكانه من الحرم، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عليه أصبتموه، قال فابتدرناه فاستخرجنا الغصن. هذا آخر يعني من كان من ثمود التي أهلكها الله تبارك وتعالى، أخبر النبي أنه كان منهم وأنه لما كان في الحرم ما جاءه الحجر الذي أصاب ثمود حتى خرج من الحرم، فلما خرج من الحرم أصابه الله تبارك وتعالى. تشريعا بهذا من هذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.